بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا يا أخوان، وشكرا لكم على مشاركتنا في الحديث عن هذا الموضوع الهام، موضوع القيادة في القرن 21. موضوع القيادة طبعا موضوع رئيسي اليوم في علم الإدارة، وما يكاد تجد مؤلف كبير من المؤلفين أو منظر من المنظرين إلا وتكلم في موضوع القيادة. أنا كنت قدمت هذه الدورة مرات كثيرة، أولها يمكن كان سنة 84 أو بهالحدود، ثم طورتها تطوير رئيسي سنة 92، ثم في هذا العام طلبوا مني الأخوة في الكويت أن أقدم هذا البرنامج من جديد، بس على مستوى جماهيري مثل الحضور اليوم، وليس على مستوى دورة متخصصة لعشرين نفر أو 25 نفر. فقلت هذه فرصة أني أجدد ما كتبته سابقا وأحاول أن يعني أقدم آخر ما وصل لهذا العلم. وفعلا بحث بفضل الله تعبت عليه شوية، والنتيجة أني أعدت كتابة ما كتبت، وأعدت يعني برمجة الكمبيوتر، والذي بقى من الدورة السابقة اللي كتبتها سنة 92 هو صفر. وجدت تغيير غير عادي الذي حدث في ديناميكية هذا العلم. الموضوع طبعا واسع وأكبر من أن تستوعب دورة من يومين، لكن سأحاول أن أعطيكم زبدة الزبدة. اللي بين أيديكم هو زبدة ما كتب، واليومين لن تكفي، أنا متأكد أحتاج على الأقل 4 إلى 5 أيام عشان أغطي كل ما في الكتاب، لكن سنعطيكم خلاصة هذه الخلاصة اللي عملناها في هذا الجانب. أيضا قبل أن أبدأ، تنبيه مهم أو مبدأ مهم بالنسبة لي. الحقيقة ليست هذه هي الصورة التي أتمنى أن أطرح فيها هذا الموضوع. أنا أتمنى أن أطرح الموضوع بنظرية متكاملة في القيادة من وجهة النظر الإسلامية. هذا طموحي، هذا أملي. كثير من الناس تكلموا في موضوع القيادة، كثير من المؤلفين الإسلاميين كتبوا في موضوع القيادة. لما نحب نطرح نظرية في موضوع القيادة تختلف عن كتابة كتاب أو إلقاء محاضرة. الفرق اليوم يا أخواني في قضية التنظير، أن التنظير لازم يكون مدعوم بدراسات. يعني ما يصير أنا والله ماذا كتب المؤلفون السابقون وأجي وأجمع وأقول إيه هذه هي النظرية الإسلامية. طيب ما الدليل على أنها صحيحة؟ ما الدليل على أنها فعالة في أرض الواقع؟ أين دراساتنا في تدعيم نظريتنا الإسلامية؟ ثم بما تختلف نظريتنا الإسلامية عما سنطرحه اليوم؟ هذه أشياء رئيسية، أسئلة رئيسية. طبعاً أنا بسهولة ممكن آتيكم بما كتبه الغربيون وأقول هذا هو الذي يطرحه الإسلام نفسه، ونجيب له شوية آيات وشوية أحاديث، لكن ليس هذا هو النظرية الإسلامية في القيادة أو في الإدارة بشكل عام. النظرية الإسلامية لها خصائصها، وأنا وجدت الحقيقة من خلال البحث الحديث أن الغربيين بدأوا يتجهوا أكثر وأكثر نحو هذه النظرية الإسلامية التي تتمثل أساساً بقضية الأخلاق. لكن سؤال أيضا مهم، هل كل نظرية أخلاقية هي نفسها النظرية الإسلامية؟ أنا شخصيا ما أعتقد هذا. نعم أعتقد أن فيها اقتراب شديد من النظرية الإسلامية، لكن ما أعتقد أن كل من طرح نظرية أخلاقية فهو يطرح النظرية الإسلامية، كلا. وإنما هناك جانب إضافي فوق قضية الأخلاق، جانب يفتقده المنظرون الغربيون تماما بما فيهم الذين كتبوا عن قضية الأخلاق. الذي يميز أي طرح إسلامي هو ربط هذا الطرح بالتوحيد. إذا لم يربط بالتوحيد، بوجود خالق نعمل لإرضائه ووجود آخرة نحسب حسابها، لن تكون نظرية إسلامية. فلا يكفي أن تكون نظرية أخلاقية فقط، وإنما لابد أن نربطها ونقول ما أثر هذا الطرح الأخلاقي والإيماني والأخروي على سلوك الإنسان اليوم، وندعم هذا بدراسات وأبحاث تثبت هذا في أرض الواقع. هذا الجهد غير موجود اليوم، ولا أظن أني وحدي أستطيع أن أفعله. أنا أملي وطموحي في كل هذه الطروحات اللي قاعد أحاول أطرحها أني أفتح الباب وأقول يا ناس هذا موضوع مهم. ما في إنسان إلا ويحتاج موضوع القيادة، كل إنسان يحتاج موضوع القيادة ما دام عندك ناس تديرهم فأنت قائد. لكن أيضا من الخطورة بمكان أن نأتي بالنظرية الغربية ونقول هذه هي النظرية الإسلامية، هذا أيضا خطر جدا. فإلى أن نصل إلى النظرية الإسلامية دعونا نتكلم عن ما طرحه الغربيون بأفضل ما طرحه الغربيون. وقاعد كما ذكرت أقول أن بدأ الاقتراب أكثر وأكثر نحو النظرية الإسلامية، لأنهم بدأوا يتجهون ويعرفون قيمة الأخلاق. إلى فترة طويلة كانت قضية الأخلاق ما هي مطروحة في الغرب، في الإدارة، علم الإدارة، علم الإدارة، علم مصانع وشركات ومؤسسات، هذا علم الإدارة، ما في قضية أخلاق وقيم. علم الإدارة يقوم كيف أنتج أكبر إنتاج بأقل تكلفة، كيف أشغل هذا الموظف اللي عندي ولا هذا العمل اللي عندي ومص دمه عشان أربح أكبر ربح. هذا نظريتهم إلى زمن قريب. الحقيقة هم بممارستهم في أرض الواقع وجدوا أن هذا ينجح، لكن على المدى القصير. على المدى الطويل لا ينجح. ما الذي ينجح على المدى الطويل؟ تنجح الإدارة المبنية على خلق، التي تعامل الإنسان على أنه ليس مكينة وإنما إنسان. فلما بدأوا يقتربوا، أنا أقول كانت عندهم نظرية X، بعدين صارت نظرية Y، بعدين صارت نظرية Z في الإدارة، والآن أنا أقول رجعوا لنظرية A مرة أخرى، اللي هي البيسك، اللي هو الأساس، اللي هو القيم والمبادئ والأخلاق. لا أدعي أني ما سأطرحه اليوم هو النظرية الإسلامية، ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهد، لكن لا شك أن الذي يقدم لنا هو خطوة رئيسية واقتراب كبير نحو النظرية الإسلامية كما سنرى. وإن شاء الله باهتمام المهتمين، وإذا فيكم ناس من المهتمين بقضايا التنظيم والتخطيط والإدارة أو يقومون على مؤسسات بحث وبالذات الجامعات أو المؤسسات البحث العلمي، أتمنى أن يتبنى موضوع النظرية الإدارية في الإسلام وتؤسس على أصول علمية وليس فقط على أطروحات وعظية، لأن كثير مما هو مكتوب بما فيها كتب التي تتكلم عن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ولا غيرها هي أطروحات وعظية وليست أطروحات علمية. نحن نملك كنوز غير عادية يا أخواني، نملك كنوز، نحن نحتاج أن نخرج هذه الكنوز للعالم، لكن لازم أن نخرجها بصيغة تتناسب مع عقلية العالم وتتناسب مع أسلوب العرض الذي يطرحه العالم اليوم. أما أني آتي بصفات القائد من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول حدث في غزوة كذا وكذا، هذا عند الغرب، عند العالم اليوم تقول طيب هذا في الماضي، الآن في شركة هل يصلح هذا الكلام؟ اثبت لي. نحن نحتاج مثل هذه الدراسات. إلى أن يتم هذا، اسمحوا لي أن أعرض معكم موضوع القيادة بآخر ما وصل له العلم الغربي حسب ما أعرف. القسم الأول أو الجزء الأول باسم القائد الفعال، والجزء الثاني باسم خلاصة النظرية أو خلاصة الفكر الغربي في القيادة في القرن 21. فلنبدأ بالجزء الأول، وقسمناه إلى عدة وحدات تدريبية، ولنبدأ بمقدمات حول القيادة والقائد. موضوع القيادة ومفهوم القائد والقيادة جاء أصلا من لغة العرب، وفي لغة العرب القود عكس السوق، ساق الدابة يعني دفعها من خلفها، قاد الدابة جرها من أمامها. فالقائد هو الذي يأتي في المقدمة وليس الذي ينظر ماذا يريد الناس ويمشي وراهم، لأن كثير من الناس واسمه قائد ولا مدير ولا رئيس، لكن حقيقة أنه لا يقود، هو يسوق أو يساق حتى، بمعنى ما يطلبه المشاهدون وما يطلبه الجمهور. لن يكون قائد فعال، فعالية حقيقية، إلا إذا كان عنده قدرة أن يحرك الناس نحو ما يريد هو، لا أن يدفعه الناس إلى ما يريدون، لأن كثير من رغبات الناس قد تكون بطيئة وقد تكون مخطئة وقد تكون قاصرة. فدور القائد الفعال أن يدفع الناس نحو الهدف الصحيح والهدف المناسب الذي هو يراه ومقتنع به. والقائد قالوا هو الشخص الذي يستعمل نفوذه وقوته وخبراته وصلاحياته وصفاته، سميها ما شئت، ليؤثر على سلوك وتوجهات هؤلاء الأفراد من حوله، ليوجههم نحو هدف. إذن نقدر نقول باختصار ما هي القيادة؟ القيادة هي الجسر الذي يستعمله المسؤولون ليؤثروا فيها على سلوك وتوجهات المرؤوسين ليحركوهم نحو الأهداف. هذا الكلام اللي يستعمله الغربيون ويستعمله العرب كثيرا، أنا وجدت في شيء مهم. أنا أريد أن أكلم الجماهير، هذه الأحاديث التي أعملها أنا في الإدارة، أنا لا أعملها في جامعة وليست في معهد علمي أو مركز بحث. نحن نريد أن هذه المفاهيم تنتشر بين الناس، ولذلك مثل هذه المصطلحات كلما سهلناها كان وصولها إلى الأذهان أفضل وكان حفظها على الناس أسهل. وذلك دعوكم من كل هذا، لأن في حوالي 200 تعريف لمثل هذا وأكثر بعد، أيضا الإبداع على حوالي 200 تعريف. وذلك وجدت هدف من أهدافي الرئيسية في عرض هذه المواد أني ألغي التعاريف اللي قاعد يستعملوها هؤلاء الناس، وآتي بتعريف من عندي تعطي نفس النتيجة لكن بشكل مختصر وأسلوب أفضل. فاسمحوا لي أن أعرف لكم تعريفي للقيادة. القيادة هي عملية تحريك الناس نحو الهدف، بس بدون تعقيد وبدون كلام كثير، عملية تحريك الناس نحو الهدف. فإذا أنت قائد فعال لازم يكون عندك قدرة على تحريك الناس، لازم في ناس تحركهم أصلا، ولازم يكون عندك هدف تحركهم إليه. إذا فقدت هذه العناصر ما في قيادة. طبعا القيادة كثير من الناس يبدأ يفكر برئيس دولة ولا رئيس حزب ولا جماعة ولا رئيس شركة كبيرة، لا ليس بالضرورة. كل من عنده ناس يديرهم فهو قائد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لخصها بتلخيص جميل جدا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى المرأة اللي ربت بيت، لا هي بشركة ولا جماعة ولا حزب سياسي ولا دولة ولا وزارة، ربت بيت، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. لأن هي المطلوب الآن تقود هذا البيت في ظل غياب زوجها، هي القائدة لهذا البيت، هي اللي تقود الأولاد وتقود الخدم وتدير شؤون هذا البيت. إذن هذا هو مفهوم القيادة باختصار، أن يكون عندك ناس تحركهم وعندك هدف تعمل لأجله. هذا باختصار عملية تحريك الناس نحو الهدف. القيادة الإدارية ترتبط بموضوع الإدارة. إذا كثير منكم مهتم بموضوع الإدارة، أنا في شركة أو مؤسسة أو وزارة أو أنا رئيس قسم أو وكيل وزارة مساعد، ولا كلهم بغض النظر عن المصطلحات سنسميهم من الآن وصاعدا قائد. مدام عندك ناس تقودهم، سواء رئيس شعبة ولا عندك ثلاثة تديرهم أو وزير أو رئيس دولة، أنت قائد. فاسمحوا لي من الآن ما أكرر هذه المصطلحات كثيرا، وإنما سأقول قائد ويفهم بهذا المفهوم، ينظر إليه بهذه النظرة، قائد. طيب هذا القائد إذا كانت عنده عملية إدارية، ما الربط؟ هناك قيادة سياسية وهناك قيادة عسكرية، طبعا كلها تدخل فيها قضية الإدارة. أيضا ممكن نعرفها ونقول القيادة الإدارية عملية تتألف من الإرشاد والإدارة لمجموعة من الأفراد في المنظمة ليتحركوا باتجاه الأهداف المرسومة وتنبني على عناصر مهمة. هذا أيضا تعريف غربي، هذا التعريف أنا جئناكم بها من الغرب. وأيضا العرب، يعني لو بعض المؤلفين العرب لما يكتبوا تعريف القيادة حطك نص صفحة. دعوني أعطيكم أيضا مصطلح آخر سنستعمله كثيرا ونميز، وضروري أن نميز بينه وبين القيادة، اللي هو مصطلح الإدارة. ما الفرق بين القيادة والإدارة كمصطلحات علمية؟ قلنا القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف، الإدارة تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة. أعيد: تحسين الأداء أو الإنتاج مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة. هكذا باختصار نفهم موضوع الإدارة.